أو مداخلتين. نقطة حوار. إذا أردتم المشاركة بآرائكم وتعليقاتكم اتصلوا برقم الهاتف 00 44 207 24 3 0 25. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من نقطة حوار، يصحبكم فيها أحمد مصطفى، وموضوعنا اليوم هو ذكر الديانة في بطاقة الهوية. وجهت جماعات لحقوق الإنسان في مصر انتقادات للسلطات بسبب إجبارها الأقليات على إنكار دينها في الوثائق الرسمية حسب قول تلك الجماعات. ويتوجب على المصريين فوق سن 16 حمل وثائق لإثبات الشخصية تبين انتماءهم الديني، ولا تشمل تلك الوثائق سوى خيارات الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. وأصدرت منظمة Human Rights Watch تقريرا دافعت فيه عن حقوق الذين كتب في وثائقهم أنهم مسلمون رغم إرادتهم، مثل أبناء عائلات مسيحية تحول آباؤهم إلى الإسلام ثم تخلوا عنهم، ويحظر القانون حاليا عليهم تغيير الديانة إلى المسيحية مرة أخرى. فهل تعتقد أنه من الضروري ذكر الديانة في بطاقة الهوية؟ وهل وجودها يسبب نوعا من التمييز بين مواطني البلد الواحد؟ أم أن هناك ضرورات لإدراج الديانة في بطاقة الهوية؟ نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، ونبدأ بأحمد من مصر. أهلا بك. في الحقيقة في نقطتين ممكن أتكلم فيهم مع حضرتك. تفضل. أول واحدة أن ذكر الديانة في الوثائق الرسمية وخصوصا في بطاقات الهوية لا يعد من وجهة نظرنا تمييزا، وإنما هو ضرورة. من وجهة نظري يا فندم الشخصية، أنا لا أتكلم عن جهة معينة لكن أتكلم عن وجهة نظري أنا الشخصية. طيب لماذا ترى ضرورة يا أحمد؟ أرى هذا ضرورة لأنه بيترتب عليه بعض المعاملات، بيترتب عليه معاملات وخصوصا في بلادنا نحن الإسلامية. في بلادنا الإسلامية توجد معاملات للزواج والطلاق والمواريث، وأيضا بعض المؤسسات التعليمية كالأزهر والمدارس اللاهوتية يشترط لمثل هذه المعاملات أن تكون قائمة على أساس الديانة. ففي ديانتنا لا يجوز أن يتزوج المصراني امرأة مسلمة. طيب كذلك لا يجوز. أحمد، هناك بعض الدول الإسلامية أو يعني غالبية سكانها من المسلمين، ومع ذلك لا توجد خانة للديانة في بطاقات الهوية. والله أنا أقول لسعادتك على حاجة، التمييز مش من خانة الديانة يا فندم، التمييز موجود أصلا حتى لو شلنا خانة الديانة من بطاقات الهوية فالتمييز يفضل موجود. التمييز جوانا داخل قلوبنا، التمييز موجود لما احنا بنصر ان احنا نطلع العقيدة بتاعتنا على مظهرنا. التمييز بيبقى موجود لما اشيل صليب وانا ماشي او البس ألبسة معينة. معايا فندم؟ معك، أسمع يعني وجهة نظرك. التمييز موجود لما لاعب الكرة يعني أنت الصليب ويثلث، أو المسلم بيسجد في الملاعب، فالتمييز موجود. طيب أحمد وجهة نظرك واضحة، أنت مع الإبقاء على خانة الديانة في بطاقات الهوية، وترى أنها ليست السبب في التمييز، السبب أشياء أخرى، مضبوط؟ نعم يا فندم. طيب هناك ربما من لا يرى مثل هذا الرأي، جيهان من مصر أيضا. جيهان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بجيهان التي هاتفت من مصر. خليل عاشور من نابلس في فلسطين. أيوة، مساء الخير. مساء الخير. يعني واضح بأنه هذا التمييز اللي بيحكي فيه الأستاذ أحمد، واعترف أنه هذا تمييز يفترض أنه يكون موجود في داخل المجتمع وبين أبناء الوطن الواحد. معلومة أو بند بالله أنه هذا مسلم أو مسيحي أو يهودي أو قبطي إلى آخره في الهوية أو جواز السفر، هذه معلومة أو هذا البند ليس له علاقة، لأنه المكتوب في الهوية أو جواز السفر لا يحدد إيمان الشخص، إيمان الشخص يحدد شخص نفسه. لكن هو ذكر بعض المعاملات التي تتم على أساس الأوراق المدنية أو الأوراق الرسمية تتطلب معرفة الديانة. معرفة الديانة بصريح الواحد بنفسه، أنا بدي أتزوج بروح على محكمة شرعية تتبع المسلمين بتزوج هناك، بالتالي توجهي إلى هذه المؤسسة الدينية بتبين إيش أنا إيماني أو إيش يعني انتماء الديني، وليس الهوية ولا جواز السفر. هذا من نقطة. النقطة الثانية يعني إيش لازم يكون المواطن في لدى الدولة هو عبارة عن بيانات أو رقم. المواطن هو إنسان. لكن خليل، حتى في الدول التي لا توجد فيها خانة للديانة في بطاقات الهوية يتم ملء هذه الخانة في الأوراق الرسمية، حتى في الأوراق شبه الرسمية تملى خانة الديانة والجنسية الأصلية والأصل العرقي. جيد، احنا بدنا نفهم هذه الديانة أو الأصل علشان ايش؟ عشان نميز بين المسلم والمسيحي والقبطي واليهودي. كما ذكر أحمد من مصر، التمييز يتم حتى على الاسم أو على الشكل. إذا اعترف الأخ أحمد وغيره من المواطنين أنه في هناك تمييز، وبالتالي هذا البند عشان نميز المواطنين يعني هذا هو يعني إكراه أو عبارة عن ضغط أو سلب لحقوق المواطن من جانب الدولة. طيب أحمد لديه رد عليك. خليل أحمد تفضل، يعني خليل أسمعك ممكن في الحديث. طبعا بساعة صدر أنا بكلم حضرتك، أنا الحمد لله يعني متقبل رأيك تماما، ولكن أنا بأختلف معاك بشدة، بأختلف مع حضرتك بشدة، إن الأمور مش مفروض تبقى عايمة وسداح مداح كده خالص، لان الوضع في منتهى الخطوره. احنا عندنا في مصر فندم، انا مصري وافخر بذلك، احنا عندنا في مصر المؤسسه الدينيه الرسميه وهي الازهر الشريف رفض الغاء خانه الديانه من البطاقات الهويه، وكذلك الكنيسه المصريه وعلى راسها البابا شنوده رفض كذلك. الامور هتبقى عايمه تماما، هتبقى مميعه، وده مش مصلحه حد. الاستصاف اللي بيقولوا عليه الاستصاف بين المسلمين وبين النصارى او بين النصارى وبين اليهود او بين كافة الطوائف، هذا الاستصاف ليس من اسبابه خانة الديانة. خليل انت تسمع لاحمد وممكنك الرد ايضا. خليل يا اخ احمد يا حبيبي، يعني انت عربي مسلم وانا زيك يعني فلسطيني متزوج وعندي خمس بنات وولد، وانا كنت في الجامعه وزوجتي في جامعيه وبناتي جامعيات، ومع ذلك لم اشعر في يوم من الايام انه هذا بند مسلم لزمنا فيه اي مؤسسه ولا كنا بحاجه له في اي دائره مطلقا. بالتالي يعني حتى مؤسسات الدوله المدنيه ما شفناش انه، او التعليميه ما شفناش انه في احنا بحاجه لنذكر هذا البند. لكن خليل، هو موجود على بطاقة الهوية عندك؟ نعم موجود، ولكن أثناء السفر كان بالدخول أو الخروج أو في عند أي دائرة حكومية ما بشعرش مطلقا أنه في هناك لزوم لهذا البند. أثناء السفر يكفي الاسم أحيانا في بعض المطارات، حتى في المطارات الغربية يعني هذا لا بنفع ولا بضر. طيب لنستمع إلى مشاركات أخرى، ولكن فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود لمواصلة نقطة حوار من لندن. للمشاركة في نقطة حوار اتصل ب 044-207-240-96-89 أو ابعث برسالة نصية SMS إلى 044-77-86-2030 أو برسالة إلكترونية إلى حوار hewar@bbc.co.uk. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى نقطة حوار من بي بي سي في لندن، ومعنا جيهان من مصر حول موضوع اليوم وهو ذكر الديانة في بطاقات الهوية. أهلا بك مصطفى. أهلا بك، تفضلي. أخ مصطفى، أنا أيضا بنضم للفريق المعارض لذكر الديانة في كل بطاقات الهوية أيا كانت، سواء الأوراق الرسمية الرسمية، السجلة الرسمية أو الغير رسمية. أنا بتصور إنه ما فيش مبرر، وحابة أسأل السؤال بشكل آخر، ليه بنسأل أصلاً؟ ما هو الهدف من وراء السؤال؟ كل سؤال بيسأل في بطاقات الهوية وبشكل عام بيكون وراء سبب. السبب في السؤال عن الهوية علشان نعرف إيه؟ لأن أنا بعتقد إنه أنا بزر إنتمائي ما، لما بقول أنا مسلمة أو مسيحية أنا برغب في إظهار، أو اللي بيسألني بيرغب في معرفة انتمائي. السبب إنه عاوز يعرف هذا الانتماء الديني. أنا بعتقد لو إحنا في دولة أو نحن بنسعى لبناء مجتمعات حديثة، مجتمعات بتقوم على المواطنة، أنا بعتقد إنه حق المواطنة هو حق الإنسان في حاجات كثيرة قوي، وواجب الإنسان في حاجات كثيرة، مش دينها أقدر الانتماء الديني ولا الانتماء الاجتماعي ولا إن أنا حتى أنا بوسع الحوار شوية كمان، أقول حتى سؤال النساء تحديدا مثلا في الخانة، وده بتسأل فيني فقط إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة. كل هذه الأسئلة أنا شايفاها هي أسئلة، لكن هذا هذه النقاط موجودة في كل دول العالم، حتى الأكثر تقدما والأكثر ديمقراطية فيها هناك خانة لهذا ذكر أم أنثى. هذه لأسباب لا علاقة لها بالتمييز بقدر ما لها علاقة بتسهيل أمور إجرائية في الأوراق الرسمية. يعني المتزوج يحصل على ضرائب أو يدفع مخصصات ربما أكثر أو أقل من غير المتزوج. أوكي، إذا ممكن المسألة قد يكون لها أثبات في دول ولا أثبات في دولنا، لا أثبات بشكل أو بآخر، لأنه كمان إحنا الأسئلة بتسأل في سياق المجتمع بشكل عام. إحنا هنا في مجتمعات ربما أو في المجتمعات العربية ربما بتسأل في سياق، وهناك بتسأل في سياق آخر. يعني حتى في الدول العربية، أنت تحدثين من مصر، لو تقدمت للحصول على سكن هناك ربما أولوية أو أفضلية أو على الأقل شكل مختلف لمن هو متزوج ويعول، لمن هو متزوج فقط، لمن هو غير متزوج. أخ مصطفى، الموضوع أنا بس مش عايز أحاول لمسألة خانة الزواج، لكن الموضوع وصف مصر في وقت من الأوقات. لا يعني أنت، أنا أفهم أنت لست بدون وقت الزوج، يعني إحنا نعم خليني يعني لكن على اللي انا فاهمه انه السؤال هنا هو سؤال عن الهويه الدينيه، ذكر الهويه الدينيه. انا بتصور ان ذكر الهويه الدينيه في البطاقات الرسميه مطلوب منه هو تحديد انتمائي الديني. انا مطلوب مني في الورق الرسمي او بيطلب من في الورق الرسمي تحديد الهويه الدينيه ولا تحديد انتمائي لهذا المجتمع؟ انا بعتقد انه الاصرار على ذكر الهويات الدينيه هو تكريس، لانه المجتمع بداخله عده مجتمعات صغيره. هل احنا في حاجه؟ وجهه نظرك واضحه جدا، انت لست ولا المجتمع اكبر. وضحت وجهه نظرك تماما جهال، شكرا. معنا وليد من الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بصراحه اعترض على نقطه ان الاستاذ تكلم في حته التمييز الديني او العرقي او واتيفر. يعني لا، انا شايف ان حته الهويه الدينيه دي لازم تذكر بصراحه، بل ونوع المذهب كمان، يعني مش بس مسلم او مسيحي، لا اوكي كده ممكن اذكر انه بهائي، ممكن اذكر انه اي طائفه، وده بيحمي المجتمع ككل قبل ما بيحمي الفرد. لكن القانون الان لا يسمح بذلك، يعني حتى هناك بعض، يعني انت ذكرت بهائي، هؤلاء لا يسمح لهم بحكم القانون ان يسجلوا ذلك في. انا عايز اعرف الأخ وليد ليه؟ اديني سبب واحد. جيهان لحظة أنا بس لحظة جيهان. طيب أنا يعني استفسرت منك عن شيء وليد، حتى البهائيين لا يسمح لهم بتسجيل ذلك في بطاقة الهوية. كلامك صحيح، ولكن أنا شايف إن ده فيه ظلم من مش للطائفة دي بس، لأن المجتمع ككل، لأن هدول أول حاجة أسامي متشابه مع أسامي المسلمين، يعني نفس الأسامي محمد وإبراهيم وسيد وأي وآخر، يعني إلى يعني أنت مع الإبقاء على خانة الديانة في بطاقة الهوية وحتى لغير المسلمين والمسيحيين واليهود. طبعا الإبقاء عليها بل وتوسعها لتشمل الاعتقاد، يعني بالضبط. ومبرر ذلك من وجهة نظرك؟ طبعا مبرر ذلك وليد؟ مبرر، أكيد هذا مبرر. أول شيء إن لما يكون البطاقة بتاعت الشخص قدامي ده مش بتبين كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أي نوع من الطوائف، في طوائف معروفة بعدها لبقية طوائف المجتمع لازم يكون معروفة علشان نحمي المجتمع منها، مش بس لا يعني مش مجرد مثلا أقول بقى مسلم، لا حتى لو فيها إمكانية مسلم سني أو شيعي في بعض البلاد اللي فيها السنة والشيعة ما فيش أي مشكلة. يعني الإبقاء على خانة الديانة في بطاقة الهوية بهدف الحماية، هذا يعني تمييز؟ لا، ما هو مش تمييز، ما انت هنا عندنا مثلا في بعض الناس بتنتحل، يعني اذا كان مثلا غير بهائي مثلا اسمه بيكون نفس اسم المسلم، اوكي، بعض الأوقات بيعمل بعض الألعاب. عندنا كدفة, أنا طبعا مصري وأفخر دماء الأخ نفس الشيء. كان في ناس بيبقى عندنا مثلا في المساجد قولوا إحنا أسلمنا مثلا أو كده وعايزين معونة وكده. حلو, طبعا مفيش شيء يثبت إنه بالفعل كده مسلم يعني. أنت تقصد هنا أن إبقاءها هو مرة أخرى للمسائل الإجرائية ولي المسائل الإجرائية وأيضا كمان لمعرفة اعتقاد الناس يعني مش أي حد. طيب وليد لحظة لنأخذ أبو المعالي فايد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف سيدي, أنا أرى أن لكل دولة ظروفها يعني, فليس من المعقول يعني هناك دولة مثل العراق ربما يقتل الفرد فيها على هويته كان سنيا او مذهبي سنيا او شيعيا او العكس, ربما يكون هذا يحدث او غير مسلم. في لبنان ربما مصالحه تتعطل لانه كذا او كذا, لكن لدينا ظرف خاص لدينا في مصر هنا, قد تعرف الانسان هذا مسيحي وهذا مسلم من اسمه, فلا ضروره اذا للحديث عن قضيه نثبت او لا نثبت الدين المواطن في تلك او في تلك البطاقه. يعني انت لست مع الابقاء على خانه الديانه. أنت لست مع الإبقاء على خانة الديانة؟ أنا أرى غير مهمة سواء كانت مع لست مع أو ضد. نعم. أرى أن غير مهمة. وليد أنت تستمع إلى أبو المعالي وممكنك الرد وراء غير مهمة عكس ما ذكرت. نعم لا أنا أولا الكلام ده صحيح بس في حالة التقليدية إسلام مسيحية يهودية, لكن أنا عندنا يبقى في طوائف غريبة يعني زي البهائية دي إحنا أولا ما كناش عنها وبعد ما سمعنا عرفنا لذلك لو للأسف بالعكس حينما أثبت في البطاقة الشخصية أن هذا بهائي فأنا بعطيه حق هذا الدين, ليس في الكون وهناك إلا ثلاثة أديان. يعني هذا ما تتحدث عنه أبو المعالي وما تتحدث عنه وليد هو أنت عبرك على الدين ولكن ليس مسألة إجرائية ولكنه تمييز. هو منطقي الدين. لا هل الغرض أنا لا أريد يعني إذا كانت الدولة لا تريد أن تظهر دينا آخر أن يكون للبهائي دين فلا يحق لها أن تضع له المسمى, ولذلك قضية أن تضع له أو لا تضع هذه ليست مهمة, لأن الأصل في الأمور أن لدينا ثلاث أديان المسيحية واليهودية والإسلام أو اليهودية والمسيحية والإسلام, غير هذا ليس هناك اعتراف بأي دين آخر. الذي أريد أن أقوله أن إذا القضية حركت من جهات أخرى وجهات خارجية لابد أن نبحث في هذا الأمر, لماذا تم تحريك هذا الأمر, هل أننا ولدنا ولم يضعوا لنا مذاهب ولم يضعوا لنا ديانة في خانة البطاقة من قبل, كنا سنرجع ونقول لماذا. أبو المعالي أعطي وليد فرصة يتكلم. وليد نعم. يعني العداء المعروف الذي يكون البهائيين للمسلمين, كيف تفرق أنت بين مسلم وبهائي؟ ما علاقة ذلك؟ أنا فقط أود أن أستفسر منكم ما علاقة ذلك بخانة الديانة في بطاقة الهوية؟ المقصود هنا هذه الخانة كما ذكرت وكما يقول معظم المشاركين انه سبب اجرائي, ما علاقه ذلك بما تحدثان عنه؟ لا استاذي, لا هناك بعض الجهات تريد ان تثبت لها دين غير سماوي, تستحدث دين وتثبته, ربما يحدث هذا في بلاد غير بلادنا العربيه والاسلاميه, لكن اذا حدث الامر في مصر فانا حينما اقر واثبت في بطاقه هذا سين او صاد ان هذا بهائي او كذا او كذا فانا بقر له بهذا الدين وهذا ليس بدين, فكيف تحدث وقل وضحت وجهه نظرك ابو المعالي. لناخذ همام من عراقي في سويسرا. نعم استاذي. نعم تفضل. استاذي القصد من الهويه هو التحقق من المعلومات التي يمكن انه للبوليس في الشارع انه يعرف الشخص اذا كان رجل او انثى او معلومات اللي يتحقق من عند الشخص مباشره, اما الامور الباطنيه كالعقائد فهذه لها مكان اخر, ممكن انه يعملون شهاده الاحوال الشخصيه مثلا ويذكرون بها كل الاشياء, ثم بعدين انه ممكن للمسلم انه يدعي انه مسيحي وممكن لليهودي ان يدعي انه مسلم, فكيف يمكن تتحقق من عدها شهاده الهويه اذا كتب بها الدين؟ ممكن الشخص يغير دينه وما والهويه ما تتغير. يعني أنت تقصد أنه إجرائيا, أنه حتى إجرائيا قد لا يكون ذلك الوسيلة المناسبة أو الأفضل للحفاظ على الحقوق في المجتمعات التي تتعامل قوانينها بعض قوانين الأحوال الشخصية على أساس دين. طبعا يعني ممكن الشخص أنه يترك دينه ويصبح كافر ويصبح ملحد. طب وليد أنت تستمع إلى همام ويمكنك الرد, يعني هو تقريبا ينسف كل ما ذكرت. هو أوكي هو كلامه ماشي اوكي بس مش في كل البلاد. يعني اول حاجه انت بتتكلم على حته اجراء شهاده هيستحدث نوع جديد. اولا احنا بلادنا العربيه تحديدا من ابطا الشعوب تغيرا يعني مش تقدما بقى لا احنا اوريدي معنا لا همام بيقول انه حتى لو كانت مسجله في الاوراق الرسميه هوية او غيرها او حتى في سجلات مدنيه انه قد يغير المرء دينه ويتعامل على اساس ما هو مكتوب في الاوراق. لا هذه فيها ضوابط اوكي. وانا كمان لما برضو بيكون يعني ضوابط كيف هو يتحدث عن الحساب على النيه. همام انت تستمع الى وليدي ممكن كان يرد عليك. استاذي في الهويه اللي يحملها الشخص المنحرف ما لهش اي وليد يمكن للاخر ان يتحقق منها مباشره يعني انه يكون رجل ام امراه او انه يكون اسمه زيد او عمر او ان يكون عمره كذا تاريخ الميلاد. لكن ممكن انه تنكتب بقيه الامور اذا كان متزوج واذا كان هو مسلم او يهودي واذا كان هو منحرف واذا كان هو يعني حتى الناحيه الجنسيه. طيب. ممكن همام للنسمة ابو المعالي فايق لديه تعليق على ما يقوله همام ووليد. ابو المعالي لا هذا صحيح يعني ربما يعني قضيه ذكر الديانه امام الخانه سلبا او ايجابا لا تعف الرجل بالان ربما كما قال اخ همام ان يغير الرجل دي. يعني تخيل لو ان هناك جاسوسا اشتغل في دوله ما ضد دوله اخرى هل يمنعه ذلك من ان يغير دينه في هذه البطاقه او تلك؟ لا هذا يعني نحن لا نتحدث عن تزوير في الاوراق ولكن نتحدث عن ضروره وجود هذه الخانه في الاوراق. يعني هذا قلت لحضرتك ان لكل بلد ظروف فلا يمكن ابدا ان اقيس كل البلاد بطريقه واحده فقد يعرض الانسان نفسه للمهالك اذا رؤيت ديانته. لكن هناك دول لا يهمها هذا العمل كلدينا في مصر. في مصر لدينا نعيش اخوه متحابين بيننا وبين اخواننا المسيحيين فلا يمكن ابدا ان يكون ذكر الديانه يمثل اي مشكله لاي من الطرفين كان المسلم او المسيح. لذلك لكن هناك هناك هناك اجراءات مدنيه وفي القانون تتحدد على اساس وجود هذه الخانه في الهويه بطاقه الهويه. ولذلك انا اميل الى الراي الذي يقول بوضعها يعني اميل جدا الى الراي الذي يقول بوضع ديانه. همام تفضل اعطي همام فرصه. لكن لو اكو موجوده اشياء اللي هي في كل العالم في كل البشر ما تتغير يعني لكل انسان خلق يكون الى اسم فهل انه في مصر موجود أشياء أخرى اللي تختلف عن بقية العالم في كل أنحاء الدنيا أنه رجل يولد أما ذكر أو أنثى فهل في مصر أنه يولد شخص لا ذكر ولا أنثى يعني خليكون واحد مصر. أبو المعالي أنت تسمع الأمام ما دخل قضية ذكر والأنثى لا يعني قضية ذكر والأنثى دي مسلم بها أنا نتكلم في قضية مخصصة ومحددة وهي قضية الديانة ليس قضية ذكر أول قضية ذكر قضية إلهية ربانية لكن ربما يكون الإنسان مسيحيا يعني ثم يكون مسلما أو العكس في كثير ديانة شيء في القلب الناس الآخرين ما ممكن يعرفون شنو اللي في قلبك فما ممكن تذكر في الهوية أنه ديانتك هذا. همام الامور التي الظاهره مثلا لو وضحت وجهه نظرك. همام ساعود اليك واعود الى ابو المعالي من مصر ولكن بعد دقائق قليله. مستمعينا الكرام ساعتنا في الاستوديو تقترب من منتصفها تماما. نتوجه الى استوديو الاخبار مع موجز بام واخر الانباء من بي بي سي في لندن ثم نعود لنواصل نقطه حوار بعد لحظات. زعيمة المعارضة الباكستانية بنظير بوتو ترفض الحكومة الانتقالية الباكستانية الجديدة برئاسة محمد يانس مودو وتصفها بأنها امتداد لحكم مشرف في البلاد. وكانت الحكومة الانتقالية قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس برويز مشرف. يأتي ذلك قبل ساعات من وصول جون غروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية إلى باكستان. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتابع لقاءاته في بيروت مع الأطراف اللبنانية. فقد التقى صباح اليوم الباتريك الماروني نصر الله الصغير ثم رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملات على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي. هو من المنتظر أن يلتقي بان كي مون مسؤولين من حزب الله بعد ظهر اليوم ثم يعقد مؤتمرا صحفيا في المطار قبل مغادرته بيروت. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسلم مجلس الأمن الدولي تقريرا حول نشاطات إيران النووية يظهر تعاونها. والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل مساعيها لفرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران. وتعتبر أن إيران لم تقدم سوى إجابات جزئية حول أنشطتها النووية. ورئيس إيران يعتبر التقرير دليلا على صدق بلده في التعاطي مع الملف النووي. الادعاء التركي يبدأ تحركا قانونيا لحظر عمل حزب المجتمع الديمقراطي المناصر للأكراد لمزاعم دعمهم للمتمردين الأكراد. وقال رئيس الادعاء التركي إن نشاطات حزب المجتمع الديمقراطي وبياناته تتناقض مع وحدة وسلامة البلد. مقتل أكثر من 242 شخصا جراء إعصار السدر الذي ضرب جنوب غرب بنغلاديش وإجلاء أكثر من 650 ألف شخص. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من نقطة حوار من BBC في لندن، وموضوعنا هو ذكر الديانة في بطاقة الهوية. وعودة إلى همام من سويسرا وأبو المعالي من مصر. بسرعة همام. نعم أنا موجود. تفضل، كان لديك نقطة أريد أن تلخصها بسرعة. النقطة تبعي أنه في الهوية يجب أن تذكر فقط الأمور التي يمكن التحقق من عندها مباشرة، أما الأمور الغيبية كالديانة مثلا فهي في القلب، ما ممكن أنه يتحقق من عندها الشخص. وضحت وجهة نظرك همام. أبو المعالي، هل لك تعليق على ذلك؟ لماذا طرحت هذه القضية كهذه؟ لو أن الدولة فيها ديمقراطية حقيقية لما لجأنا إلى مثل هذا الأمر، لأن للأسف الشديد قد يذهب رجل من المسلمين إلى مكان يسيطر عليه غير المسلمين فيضطر، يعني يا ترى لو هذا المكان فيه ديمقراطية لا يسأل أحد عن عما إذا كان مسلم أو متحن، أو العكس لو ذهب رجل غير مسلم إلى مكان يسيطر عليه المسلمين بالتالي سيسألوا عن هل هو مسلم أم غير مسلم. يعني برأيك توفر الحرية والديمقراطية قد تغني عن ذكر الديانة أم من غير من عدم توفر الديمقراطية والحرية؟ ولذلك اسمح لي بس 30 ثانية أقولها، دولة عربية كان سيحكمها رجل يهودي غير عربي وغير مسلم وغير مسيحي وغير كذا، فقط لأنه تدرج في الأمور والمناصب إلى أن وصل التشبه مؤخرا. أبو المعالي، أبو المعالي شكرا همام. عاطف معنا عزت عزيز من مصر. عزت أهلا بك، تفضل. ذكر ديانة على بطاقة الهوية الشخصية بمصر يشكل مصدر للتمييز العنصري، وأنا طبعا كراجل قانون بؤكد أن هذا الوضع يعد مخالفة للقانون المصري ويعد مخالفة للمواثيق الدولية. مخالفة للقانون، لكن كيف يتم إذا كان مخالفة للقانون عزت؟ نعم يعد مخالفة للقانون المصري، ومعي الكثير من القوانين التي طبعا أحفظها على قلب، التي لم تذكر إطلاقا أو لم ترص إطلاقا على ضرورة وجود كتابة خانة الديانة. على سبيل المثال ولا حصر قانون الأحوال المدنية رقم 142 لسنة 97 ورقم 62 لسنة 90 لم يرد أي نص على ظروف كتابة خانة الديانة في بطاقة الهوية واللائحة التنفيذية الصادرة أيضا بقرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 65 لأن تتضمن هذا البيان، لكن النموذج رقم 24 ألف المعدل الداعي بمكاتب البريد يتضمن هذا البيان لو كانت الديانة، بل يتحتم على الفرد استيفاء حتى تستخرج البطاقة الشخصية، الأمر الذي يكون قد خالف بذلك مخالفة صريحة القانون وعليه يتعين. وجهة نظرك واضحة تماما، أنت برأيك أنه لا ضرورة لها لأن القانون لا يجبر عليها إطلاقا. طيب ابقى معنا عزت. أطلب من الدولة أن تكفل هذا لكل أفرادها. نعم. طيب ابقى معنا عزت عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. عبد العزيز زهراني من مكة المكرمة. الحقيقة أريد أن أقول يعني ما المشكلة إذا كتبت الديانة في قد يقول قائل نحن في السعودية تقريبا نسبة المسلمين لدينا تقريبا 100%، لكن ما المشكلة حين تذكر الديانة، حين يذكر فلان مسلم أو فلان أي ديانة أخرى؟ يعني هل يعني الأخ قبل شوي العزة عزيز يقول إنه القانون يعني لا ينص على ضرورة، معنى هذا أن المنع فقط قانوني، لكن هل هو يمنع بشكل اقتناع؟ يعني هل هو يعني يصر على عدم كتابة الديانة لأنه لأن القانون؟ لحظة عبد العزيز، يعني نود من أزهة أن يجيب على هذا، ويبدو أنه متفقه بالقانون. يعني إذا كان القانون لا يجبر فليس معنى ذلك أنه يمنع كما يقول عبد العزيز. لكن لما تكون هذه القوانين أو اللوائح متوضع للتمييز وبتسبب مشاكل وتفرق عنصرية، من قال لك أنه للتمييز يا أخي عزيز؟ يعني بطالع كذا، من قال لك للتمييز؟ هل أنت كإنسان لك دين تستحي من دينك؟ لا طبعا، أنا أستحي بديانتي. طبعا أنت مدام ما لا تستحي من دينك أيا كان، حتى لو كانت أي ديانة أخرى ربما تشكل لدينا إشكالية بالنسبة لنا كعرب، يعني لا إشكالية في ذكر الديانة إلا إذا كان الدين يستحي منه، أو إذا كان الدين كما يقول كارل ماركس أفيون الشعوب. أوكي حبيبي، لكن لما تكون ذكر الديانة أنا أتكلم كرجل لا أقول إن مسيحي أو مسلم أو يهود أو ضايع، أتكلم من ناحية حقوق الشخص نفسه إن أنا أشكر الديانة. ما الحقوق التي أنتم في مصر يا أخوي عزت لديكم ديانتان معروفتان وشهيرتان وهي الديانة الإسلامية والمسيحية، ما الحقوق التي تترتب عليك وزيادة على غيرك لو كنت مسيحيا؟ هناك تمييز وتفرقة، هناك بعض ما هو التمييز؟ ما هو التمييز الذي يقع عليك إذا كنت مسيحيا؟ بالعكس، هنا في المملكة لا يوجد تمييز ديني إلا فيما يتعلق بالسني والشيعي، وأعتقد أن الشيعة لدينا أخذوا مناصبهم الجيدة في الوزارات واخذوا مناصب جيده كذا. هل عبد العزيز، هل هذا مذكور في عبد العزيز، هل في السعوديه، هل في السعوديه هناك خانه في بطاقه الهويه لذلك في اي منصب سياسي؟ المهم أن عبد العزيز اسالك نظر عن ديني ايا كان دينه، اسالك هل هناك خانه في بطاقه الهويه السعوديه للديانه؟ لا، كتابه الدين لسبب بسيط فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق بالاحوال الشخصيه، ولذلك هناك السبب الرئيس وهو الذي تدندن عليه امريكا والغرب وهي قضيه الاقليات والطوائف. يعني خلاص عبد العزيز، في الهويه في الهويه السعوديه ذو الدين المعين مع الاشخاص ذو الدين المعين حتى الذي حق حقه. عبد العزيز اسمعني، هل في هناك خانه في بطاقه الهويه السعوديه للديانه ام للديانه والمذهب ايضا؟ لا، لانه نسبه المسلمين، لكن انا اؤيد ان يكتب في البطاقه الديانه مثلا مسلم سني ولا مسلم شيعي، وين المشكله؟ لا توجد في الكويت. لا توجد في السعودية خانة الديانة في بطاقة الهوية. لا توجد مسلم سني أو مسلم شيعي، أنا أتمنى يكتب مسلم سني وأنا مسلم. لكن توجد خانة الديانة مسلم فقط. لا ما نعم أعتقد أنها مكتوبة، والله أنا ما تأكد، لكن حتى لو كتبت تقريبا نسبة المسلمين 100%. طيب عزة عبد العزيز، معنا أحمد لبيب من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام. والله في ثلاث نقط سريعا. أول نقطة بالنسبة لعمليات الزواج وعمليات الإرث، البطاقة الشخصية لا تفيد ولا تغني، لأن أنا حتى لو أنا من ابن العيلة نفسها لازم أعدد إثباتات معينة، ما فيش واحد هيجي من الشارع عشان ياخد بنتك ويوري لك البطاقة فقط بتستقطع عنه، فإذا الزواج والإرث لا تفيد فيها، نمرة واحد. النقطة الثانية إن موضوع كتابة الديانة مش فقط عشان الواحد بيستعر من ديانته أو بيفتخر بديانته، في ديانات ممنوعة أساسا ومش معترف بيها. وبعدين الأخ اللي قال اللي ما فيش غير ثلاث ديانات سماوية في العالم، طبعا احنا عايشين في وسط جزيرة من العالم كله، في ديانات كتيرة سواء احنا معترفين بيها أو غير معترفين بيها. والنقطة الأخيرة أهم من الديمقراطية والحرية، موضوع حقوق الإنسان. حقوق الإنسان على مستوى العالم كله تنطبق الديمقراطية، يعني لو أنا مش معترف بحق الآخر هتتحول الديمقراطية إلى ديمقراطية الأغلبية، زي ما الأخ السعودي قال إحنا كلنا 100% مسلمين، في مصر مثلا ممكن يكون إحنا المسلمين 80 أو 90% والباقيين 5%. يعني أنت برأيك أنه لا ضرورة لوجود خانة الديانة في بطاقة الهوية؟ لحظة، لو رحت حضرتك بس عشان أركز على نقطة مهمة جدا بتغيب عنا لما بتكلم عن الديمقراطية، الديمقراطية في غياب فهم لحقوق الإنسان تتحول إلى حق الأغلبية، والديمقراطية لم تكن في يوم من الأيام حق الأغلبية، ولكنها تحولت في بلادنا إلى حق الأغلبية. وعلشان إحنا اللي بيحصل إن أي قضية، عارف موضوع إن هو يعني مسألة حق يقصد بها باطل، فأي قضية تكون صحيحة تدخل فيها أمريكا بتتحول إلى قضية باطلة، فإحنا ضد أمريكا وتدخل أمريكا. لكن معنى ان احنا ضد امريكا وضد اخر امريكا، لكن ما ذكرته في ما ذكرته في النقطتين الاوليتين انه لا ضروره هناك لوجود خيانه الديانه في البطاقه الهويه حيث انها لا تفيد، لان العمق في كل شيء. انت عندك فريقين بيتكلموا، فريق ذو فكر ليبرالي وفريق ذو فكر متحفظ او ارثوذكسي. الفكر أحمد أود مرة أخرى أسألك، أنت ترى أنه ليس هناك ضرورة لوجود هذه الخانة؟ النقطة الأخيرة حضرتك، أنت مع وجود خانة الديانة أم لا؟ لحظة بس، أنا هجاوبك سريعا. أنا عايز أشيلها من الاستمارة اللي بملاها لما أروح أتقدم للنادي. ليه ابني يكتب والابن الثاني بتاع المسيحي يكتب المسيحي وانا داخل النادي؟ او هذا موجود في كل دول العالم، ولكنه اختياري. لا لا لا، غير موجود نهائيا في كل دول العالم، حتى فيما هو اقل من النادي هناك في الاستمارات دائما خانة للجنس والاصل العرقي وخانة للديانة. انت دلوقتي لحظة انا اسالك، انا اقول لك انا في بريطانيا انا املى هذه الخانة في ال انا تديني فرصة. أحمد لا تصادر، هي موجودة ولكنها اختيارية. يا أستاذ اسمعني، أنت تقول أنها غير موجودة، أنا أقول لك أنا بريطاني وأعيش في بريطانيا وأملأها وموجودة في كل الاستمارات. أنت مش عايز نتكلم، أنت بتتكلم لا، فقط أصحح لك، أنت تقول غير موجودة في أي مكان، موجودة. اسمعني لمدة لحظة، ما فيش خانة في إنجلترا أو أمريكا أو أي بلد بتقول لك ديانتك ايه وانت داخل تتسجل في اي نادي رياضي او في شهادة جامعية. لا موجود، موجود ليس صحيحا، موجود مش موجودة. انا املاها لابني في المدرسة هنا. فين انا فين في أنا النادي لما تيجي داخل النادي بتاعي يكتب اسم ديانته في كل مكان في كل الاوراق، لكنها اختيارية. اديني مثال اختيارية يا سيدي، اعملها اختيارية في مصر. طيب انا اوضح لك، لانه انت تتحدث انه غير موجوده، انت تصدر على كل شيء، فقط اردت التوضيح. طب اول حاجه غير موجوده بمعنى غير مش مفروض عليك في مصر، المفروض عليك. اذا انت لست مع هذه الخانه او مع انها تكون خياريه. أنا عايز بس أوجه، اريد اجابه محدده. انا ضد فكرها، مش بس في التحقيق الشخصيه، في الاستمارات الحكوميه العاديه في التعليم والنوادي الرياضيه، لأنها بتؤدي للتفرقة، وحقوق الإنسان تسبق الديمقراطية. ورسالة واحدة للبي بي سي، معلش تفضل، أرجو أن أنتم تكونوا ديمقراطيين في الحوار. نحن ديمقراطيين، لكن فقط أردت أن أصحح لك ما ذكرته. مش التكنيك بتاعك في الحوار. لا تعمم، فقط الاعتراض للاعتراض. لا تعمم، حتى أنت بتدي صورة أن أنتم بتحملوا فكرة معينة بتحاولوا تروجوه. معلش نحمل أي فكرة؟ لا أوضح أي فكرة؟ أهم من كل شيء، نعم، الديمقراطية حقوق الإنسان وفهمها تصدق الديمقراطية والحرية. نعم، لأن بدون فهم وإيمان بحقوق جميع الأفراد. أنت لم تجبني على سؤالي بعد، أنت مع الإبقاء على خانة الديانة أم إلغاءها؟ أنت سمعت اللي أنا قلته؟ هل أنت سمعت اللي أنا قلته؟ أنا أصدق على سؤالك وأنا سامعك، لكن لا، أنت سمعت اللي أنا قلته؟ نعم أنا أسمعك طوال الوقت. سمعت إنما قلت لك إن حقوق الإنسان تسبق الديمقراطية والحرية؟ يعني أنت لست مع خانة الديانة في بطاقة الهوية؟ أنا عايزك تجاوبني، علشان أنت بتكرر زي اسطوانة، معلش، متكررة. أنت مش روبوت، أنا بسألك سؤال، هل أنت سمعت اللي أنا قلته؟ أحمد أنا أريد فقط أن تجاوبني على النقطة الأساسية في برنامجنا، أنت مع الإبقاء على خانة الديانة أم لا؟ لما تيجي كمحاور تتكلم. نعم تفضل، خليك مستمع كويس زي ما أنت يا سيدي. استمعت إليك واستوضحت نقطتيك الأوليتين وقلت لك فهمت أنك لست مع الإبقاء على الخانة، صحيح؟ تماما، ولكن أديتك خلاص ما تلا ذلك، ما تلا ذلك خارج. يا أخي أحمد، وضحت وجهة نظرك الآن، أنت لست مع الإبقاء على خانة الديانة، ترى أن الديمقراطية والحرية هي الأساس. مستمعينا الكرام، لحظات ونعود لنواصل نقطة حوار من لندن. للمشاركة في نقطة حوار اتصل ب 0-44-207-240-96-89 أو ابعث برسالة نصية SMS إلى 0-44-77-86-20-30-50 أو برسالة إلكترونية إلى حوار hewar@bbc.co.uk. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى نقطة حوار من لندن، ومعنا محمود سامي من تركيا. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن أشارك بفكري بأن ذكر الديانة في الهوية أصلا ليست مهمة بالنسبة لأن ذكر الديانة لا يجعل الإنسان مسلما أو مسيحيا، ولكن يجب كتابة الديانة في الهوية لتثبيت الإحصائيات الدينية في المجتمع. هذا ينفع للدولة، يعني الدولة تعرف كم من المسلمين، كم نسبة المسلمين أو المسيحيين أو إلى ما ذلك، لكي يعطي للدولة الإمكانية تثبيت لكي تعطي للدولة الخدمة المطلوبة من قبل المجتمع، مثلا إنشاء مساجد أو كنائس أو مدارس أو إلى ما ذلك من احتياجات دينية. يعني أفهم أنك أنت من ناحية مع وجودها ومن ناحية أخرى مع عدم وجودها. يعني وجود الديانة في البطاقة لا يجعل الإنسان مسلما أو مسيحيا أو إلى ما ذلك، ولكن هذه ضرورية بالنسبة للدولة، لأن الدولة ستعطي إمكانية الخدمة للمجتمع. مثلا أنا أذهب إلى جامعة مثلا في أوروبا أو إلى أو أي دولة، ويجب علي يجب أن يأخذ مني أنا مسلم أو مسيحي لكي يعطي، مثلا لو لازم تكون مسجد الجامعة، لكي تكون مسجد لازم يعرف نسبة المسلمين في الجامعة، لو لم يعرف نسبة المسلمين لا يمكن له إمكانية الخدمة. يعني قيمة هذا. ألو، معك محمود، تفضل أسمعك. يعني لو لم يكتب مثلا في تركيا، لو هناك مناقشات بأن يعني ذكر الديانة في الهوية لا يكتب أو يكتب، لو لم يكتب ستختلط يعني من أين سينشأ الجامعات المساجد. يعني مرة أخرى محمود، أفهم أنك مع ضرورة وجودها لبعض الأمور وعدم وجودها إذا كان الغرض التمييز. نعم. طيب علاء من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ألو. نعم تفضل أسمع. بي بي سي على طرح هذه المواضيع الجادة، واجه لك سيطر بعض الأفراد الشاذ والمتعصبة. أولا مسألة الدين هي مسألة شخصية جدا، مسألة بين الإنسان وما يعتقد وما يعبد، هذه من ناحية. أما مسألة المواطنة هي ارتباط الإنسان بدولة معينة. أنا أتساءل عندما يعطي الإنسان جنسية دولة ما، هل على أساس مواطنته وانتمائه لهذا الوطن أم على أساس ديانته؟ من هذا الباب نفهم أنه لا ضرورة أبدا مطلقا، لا ضرورة لوجود خانس ديانة في البطاقة الهوية. البطاقة تعبر عن الانتماء الوطني للإنسان وليس الانتماء الروحي. الانتماء الوطني أنا أنتمي مصري، عراقي، أمريكي، بريطاني، أما ما تحدث به بعض الإخوان. ضرورة ذكر الديانة لأسباب معينة كالمعاملات الشرعية أو الإحصائيات، أعتقد أن هذا كلام مردود عليه، لأن الإحصائيات لمعرفة نسبة السكان دياناتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، هناك ديانات وهناك طرق وآليات محددة للتوصل إلى نتائج من هذا القبيل. أما في المعاملات الشرعية أعتقد أنه في الدول المدنية الحديثة أنه الزواج يكون مدني، والإنسان إذا كنت أنا سني شيعي مسلم مسيحي يمكن أن أذهب إلى الدير أو الكنيسة أو الجامع أو المسجد أو الحسينية وأسجل الزواج بالطريقة التي أعتقد أنها شرعية. علاء، وجهة نظرك واضحة جدا، ابقى معنا. نأخذ محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية للبي بي سي ولجميع المستمعين والمشاركين في البرنامج. شكرا أخي العزيز. بخصوص ذكر الهوية الدينية في الهوية، ذكر الدين في الهوية، أنا ضده تماما، لأنه قد تكون بداية للتصنيف المصنف أصلا في كل مجتمع. يعني كل دولة المفروض أنها تكون يكون مواطنيها عايشين كعائلة واحدة داخل هذه الدولة، لكن عندما نذكر في البطاقة الشخصية المحمولة مع كل مواطن في الشارع العادي نذكر هذا دين وكذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا بيخليه في نوع من التقسيم يعني، وضد حقوق الإنسان. أنا هيك وجهة نظري طبعا. فالانتماء المفروض يكون للبلد أو للوطن اللي الناس عايشة فيه، أما الدين يكون يعني ممكن حفظ حفظ السجلات الخاصة بالأديان والتفاصيل الدقيقة عن كل إنسان. هاي ممكن تكون كسجلات خاصة للدولة لأسباب طبعا مثل ما حكوا الشباب من قبل شوي لأسباب إحصائية أو ما إلى ذلك. طيب محمد تكون على بطاقة شخصية فأنا ضد الموضوع. وضحت وجهة نظرك. هناك أيضا بعض الرسائل توصلتنا عبر البريد الإلكتروني على موقعنا bbcarabic.com تؤيد ما ذكره محمد من قطر. هناك زكي من البحرين يقول لم يعد الأمر قيمة لكون كل بطاقة وراءها ملف مخفي بكبسة زر يظهر على الشاشة ويتم إظهار المقبول على البطاقة ويوضع كل شيء بذلك الملف ولكل أمر إيجابياته وسلبياته. فمثلا في المجال الطبي المعلومة لا تقدر بثمن، أما أن تكون في يد الأنظمة القمعية فهي مصيبة. محمود سامي من تركيا، هل لك تعليق على ما ذكره علاء من العراق ومحمد من قطر من أنه لا ضرورة لوجود هذه الخانة؟ الأخ من قطر يقول أنه لا يمكن لا يجب الذكر الديني، ولكن كيف للدولة أن يأخذ هذه الإحصائيات؟ يعني من أين سيأخذ إلى تنكتب الهوية، والهوية إذا كتبت أو لم تكتب؟ لا، هو ذكر محمود ذكر أنه يمكن أن تكون موجودة في السجلات لكن لا تظهر على بطاقة الهوية التي يستخدمها طوال الوقت وعليها صورته. يعني في بنك المعلومات الخاص بكل دولة يكون هاي المعلومات كمعلومات إحصائية لاستخدام الدولة فقط وليس لنشرها على بطاقات شخصية وخاص ديني أو عرقي، لأنه احنا خايفين انه كبدايه يكون بدايه نستخدم الدين، بعدين في المستقبل العرق، بعدين غير العرق نبدا في تفصيل العرق الواحد لانواع واصناف، فبندخل في متاهه تصنيفيه لا منتهي ابدا. طيب محمد محمود تريد ان ترد على محمد؟ تفضل. يعني لا، هذا صحيح ان الدوله يعني لا لازم تاخذ الصيغه، ولكن مثلا انا اذهب الى السعوديه للحج مثلا، إذا لم تكتب في الهوية مسلم أنا كيف أذهب إلى الحج أو كيف أذهب إلى مكة المدينة أو المدينة؟ لأن المدينة والمكة لا يمكن الدخول إليها غير المسلمين. إذا لم تكتب في الهوية هذه يعني تعطي لي خدمة للمجتمع. محمد في الهوية موضوع الحج يمكن موضوع خاص في هاي الحالة لو ما كان مذكور في مثل مدارس في المدارس هنا مثلا في مدارس مسيحية مثلا إذا لم تكتب في الهوية مسيحية لو يذهب مثلا هناك طالب غير ذلك يعني من الديانات الثانية، يعني كيف يثبت هذا؟ كيف يثبت للإنسان؟ كيف يقول يعني مثلا المدرسة يقول أنت مسيحي أو مسلم، يقول أنا مسيحي، كيف يثبت هذا؟ محمد لك تعليق أخير على ما ذكره محمود؟ نعم لدي بسرعة. بالنسبة للحج أخي العزيز معروف أنه لا، هو ذكر موضوع المدرسة لو سمحت. أنا ذا على الحج والمدرسة كمان. تفضل. بالنسبة للحج الإنسان المسلم يعني غالبية المسلمين مرة واحدة أو مرتين لو ربنا كان يعني كتب له، يعني غالبيتهم مرة يدوب مرة يلحق على الحج. ففي حالة الحج إذا ما كان عنده مكتوب مسلم في الهوية الدين الهوية الشخصية تبعه ممكن يصدر مثلا ممكن يستعان بالاسم، هاي نقطة، وممكن إصدار شهادة من المحكمة الشرعية أو من الهيئة الدينية اللي هو بنتمي إلها أو البلد اللي هو فيها. بعدين الحج مش كل يوم الواحد بروح الحج، الواحد ممكن مرة في العمر. محمد وضحت وجهة نظرك، شكرا جزيلا. عندي تعليق أخير. تفضل محمد. أنا أتفق جدا مع السيد همام من سويسرا، لأنه فعلا البيزك انفو يعني كافي إنه يكون على البطاقة الشخصية. شكرا محمد. ما في القلب في القلب، يعني ممكن الواحد يحكي شيء. شكرا، وضحت وجهة نظرك واضحة جدا. في القلب يكون مغاير، هذه النقطة. شكرا محمد من قطر. شكرا محمود من تركيا. معنا حسن من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أخي أحمد اسمح لي أحييك وأحيي كل السامعين لهيئة الإذاعة البريطانية الآن. شكرا جزيلا. أقدم اعتذار كبير عن بعض الأصدقاء اللي هم بيخرجوا عن أصول الحوار. شكرا أخي العزيز، تفضل. في الحقيقة أنا ببساطة شديدة جدا عايز أطرح سؤال بسيط جدا. تفضل. ما هي السلبية التي يراها الآخرين في ذكر الديانة في الهوية؟ وكمان سؤال تاني بيقول هل يخجل الإنسان من عقيدته أو من دينه؟ طب وإن كان بيخجل من عقيدته أو من دينه ليه بيعتنقها؟ كمان عايز أقول بالنسبة لمسألة الحج والزواج والميراث وهذا وما إلى ذلك، احنا ليه بنطالب بالغاء طب ما نطالب بالغاء الاسم كمان لما احنا بنطالب بالغاء الديانه ليه بنطالب بالغاء الاسم الهويه بتاعتنا فاضيه اخ حسن هناك يعني هناك من يرى انها قد تكون سبب في تمييز عزه تعزيز من مصر تمييز ايه حضرتك تمييز ايه هو يكون هنا الاخ عزت ذكر ذلك وهو يعني عدد القوانين انا طبعا ارفض رفض بس ذكر شمس الديانه وانا طولت عليكم زي ما بعضه استحملوني لا تفضل في تساؤل بسيط اذا كان وجود ثانية الديانه جوهريا لماذا الغتها الحكومه المصريه من وثيقه السفر منذ عام 1980 وكان هذا قبل الامور المسلمه الفائده التي تعود على مصلحه الشهر العقاري او المجتمع المصري من كتابه ثانية الديانه في وقت البيع والتركيلات وهل يفترق الأمر إذا كان البائع مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو كان الوكيل أو الموكل أو أي ديانة أخرى أحكي يعني في 20 ثانية يا أستاذ أحمد أتفضل حدث غريب وطريف حدث في مصر أوكي أتفضل هناك سيدة أحتفظ باسمها لدي توفت وهي بهائية في أكتوبر 2005 وبعد أن قامت أسرتها بدفنها لم تنجح أسرتها في الحصول على شهادة وفاة لها إذ أن الدولة تطالب بتحولها حتى بعد وفاتها إلى إحدى الديانات الثلاث الرسمية. طيب. هل هناك تمييز عنصري أكثر من هذا؟ عزت حسن هل لك رد على ما ذكره عزت على هذا؟ نعم أخي الكريم هو يتكلم عن حالة واحدة في دولة ولا ننظر لهذه الحالة على أنها حالة عامة بل هي حالة خاصة وربما أشك في مصداقيتها أن يطالبوا لحظة أنا الخاصة وعامة ديتك الفرصة تتكلم طيب تفضل يعني أتكلم. تفضل لك حسن بسرعة ببساطة شديدة جدا أنا بعتقد أنه إذا كانت حصلت حالة زي كده في مصر أنهم بيطالبوا أنه أحد السيدات التي توفت بأن تنضم إلى أحد الديانات الموجودة في مصر طيب هي حسن دعني أخذ هذه المكالمة بسرعة من عبد الله من الكويت تفضل عبد الله تفضل مساء الخير مساء الخير تفضل أنا أرى أن لا يجوز ذكر الديانة أبدا في الهوية ولا في المستندات الشخصية أبدا لأن الدين عقد بين الإنسان وخالقه وبين العبد وربه ولا يجوز الإفصاح عن الدين إلا في حالة واحدة هي في دوائر القضاء والمحاكم والأحوال الشخصية عندما يكون هناك زواج أو طلاق أو قسمة مواريث تلتزم ويعني تستوجب ذكر الدين حتى يتم تطبيق الشرع الديني على هذا الشخص وجهة نظر واضحة بشدة شكرا عبد الله من الكويت شكرا لكل مستمعينا وعذرا من بعض المستمعين الذين لم نتمكن من أخذ اتصالاتهم شكرا لكم مستمعينا الكرام تحية لكم في ختام حلقة اليوم من نقطة حوار من بي بي سي من لندن من مخرجها مصطفى المنشاوي ومعه حسن نعمان وهدى جابر وهذه تحية من أحمد مصطفى وإلى اللقاء هنا لندن بي بي سي لحظات سيدتي وسادتي وننتقل بكم إلى دقات بيج بن لنقدم لكم نشرة الأخبار الثالثة بتوقيت غرينتش السلام عليكم